له محمد جاء به وهو حديث مسند في حنك من بذكره نردد فهو علي بالعلا مؤيد للمرتضى كرامات والعلا جذاب ومن يروم المعالي والحبيب